السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فأهلا ومرحبا بالمشاهدين الأكارم، ومع حلقة جديدة في برنامجنا اتبعوا. في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت؟ طبعا ولا أنت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. وفي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هناك من الناس من فهم هذا الحديث فهما خاطئا، يعني على غير المراد. ما هو الفهم الخاطئ العجيب في نفس الوقت؟ أن بعض الناس يترك العمل ظنا منه أنه لن يدخله الجنة. طالما ما فيش دخول للجنة بالعمل فلما العمل؟ وقطعا وجزما هذا لا علاقة له بالفهم الصحيح للحديث، بل هذا الحديث يحث على العمل، على الأخذ بالأسباب لدخول الجنة، والعمل هو السبب. انتبه، هذا الحديث يحث ويحض على العمل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في لفظ الحديث سددوا وقاربوا، المسألة متعلقة بإيه؟ بالعمل. هذه المسألة تتعلق بالعمل. سددوا يعني اجتهد في الوصول للعمل، لأصل العمل، لا تخالف في شيء. لما تحب مثلا تضع مرمى للسهام، تريد أن تصيب الهدف قطعا وجزما، كبد الهدف وعين الهدف، طيب لو عجزت تبقى قاربه. لكن هناك محاولات دائمة، لو انحرف التصويب عن الهدف المراد مع المحاولة تصل. وكذلك يجاهد المرء في العمل ليصل إلى أفضل الأعمال ويصل إلى أجود الأعمال لينجو ويدخل الجنة. فالذي يفهم من الحديث أنه لا يعمل طالما أنه لن يدخل الجنة بالعمل، لا، إحنا بنقول له إيه بقى الفهم الصحيح؟ اغسل يدك من العمل، لا تعتمد على العمل. العمل سبب، العمل سبب، والموفق من وفقه الله. لو أراد الله عز وجل أن يسددك وأن يوفقك إلى العمل تنجو وتصيب العمل، أما أن تهجر العمل لا حظ لك في الجنة. ودي من الأمور الغريبة ومن الفهم العجيب الحقيقة في فهم هذا الإيه؟ هذا الحديث. الجواب كما قلنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا، وهذه ترتبط بالعمل كما قلنا. واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه إن قل. برضو مسألة تتعلق بالعمل. يعني المدهش يا أخواننا إن هم يأخذون مطلع الحديث والجواب في نفس الحديث. عشان بعض الناس لما ممكن الإنسان أحيانا بيندهش ويستغرب وربما يشدد النكير لأن المخالفة بكل أسف لا مبرر لها. يعني الكلام واضح والكلام صريح، لكن بكل أسف في بعض الناس يعني يتفنن في مخالفة النصوص. يقال لمن هذا فهمه اللي بقى بيفهم الحديث على هذا الفهم، لا اترك العمل طالما ان الجنة لن تدخلها بالعمل يبقى بيهجر العمل، يبقى انت كده نويت ان تنتهي في الدنيا قبل الآخرة، لن تشعر بالنعيم. لان النعيم الحقيقي ان تستمتع بالإسلام، ان تحيا بالإسلام وان تستمتع بالإسلام حتى تمضي الى الجنة، وفي الجنة خلود، خلود فلا موت. يعني المسألة في النهاية اما الى جنة واما الى نار. الله عز وجل قال في كتابه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يبقى آمنوا وعملوا الإيه؟ الصالحات، هم دول أصحاب الجنة. الجنة لهؤلاء للذين يعملون الصالحات ويجتهدون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لك اغسل يدك من العمل ولا تتكل عليه. ليس بلازم أنك تعمل أن تدخل الجنة، ممكن تعمل ولا يقبل، تعمل وهذا العمل لا يقبل منك اصلا ويرد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. طب هو عمل ولا لم يعمل؟ عمل ام لم يعمل؟ عمل، لكن هو مردود على ايه؟ على فاعله، لانه افتقر الى موافقه الهدي، افتقر الى اخلاص النيه. هكذا. والمساله يا اخوانا بتحتاج الى فهم. يعني بعض الناس بيأخذ هذه النصوص وهذه الأحاديث ويبادر إلى الإنكار ويبادر إلى إظهار ما ليس له علاقة أصلا بصحة الأمر، لكن بدعوى أنه يفهم النصوص، فهو يتكاسل والجواب كما قلنا في نفس الحديث، والأمر كما قلنا يحتاج إلى جهد في هذا الباب. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم إيه؟ تعملون. أين العمل؟ يبقى دخولك الجنة بالعمل، لكن إياك أن تتكئ وأن تعتمد على العمل، لن تدخل إلا برحمة الله، لن تدخل إلا برحمة الله. أما إن اعتمدت على السبب فهذه مشكلة في منتهى الخطورة. ترك السبب، خلي بالك الكلام ده يا أخوانا مهم وخطير، ترك الأسباب هذا يوقع في المحظور والمخالفة، أن تترك السبب أصلا، تمام؟ والاعتماد على السبب يضيع الأجر. لو اعتمدت على السبب وتعلق قلب السبب هذا يطيع الأجر. أما الأخذ بالأسباب هذا من تمام التوحيد، لأنك لو اعتمدت على السبب هذا من ألوان الشرك، أنك تتكل على السبب وتترك التعلق بالله، هذه مسألة في منتهى الخطورة. أما الأخذ بالأسباب هذا من تمام التوحيد والاستسلام الكامل لأمر الله والأمر رسوله. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأخذ بالأسباب، بل انظر في قوله تعالى لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سبحان الله، مريم في هذه الحالة وهي امرأة ضعيفة في هذا الموقف، كيف لهذه المرأة أن تهز النخلة ليتساقط الرطب والتمر؟ كيف؟ الرطب لن يسقط إلا بهزة قوية، ولكن الله عز وجل أمرها بالأخذ بالسبب، وهذا المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نأخذ بالسبب. هو نفسه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في غزوة أحد قبل أن يخرج ظاهر بين درعين، أخذ بالسبب، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يعدوا العدة قبل الخروج، بل قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى القصة يا الأحباب أن تأخذ بالسبب، النتائج مش بتاعتك، أنت تجتهد في الأخذ بالسبب. طيب النتيجة ليست لك، لا تنشغل بالنتائج ولا تتعلق بالسبب ولا تعتمد عليه، ولكن اجتهد، اجتهد في تجويد العمل، في الإخلاص في العمل، في الاتباع. أما أن تظن أن الجنة لن تدخل بعمل فتترك الأمر، طب كيف تنجو؟ فهذا بكل أسف من سوء الفهم. عندما تستقبل النصوص بهذه الطريقة كيف تنجو؟ وهقول لك حاجة كمان، ودي يعني من الغرائب، هذه الأفهام لا تجد لها أصل في كلام علمائنا قط. يعني كلها شبهات طارئة حادثة، يعني لن تجد هذا في شرح من شروح الحديث، لن تجد بينهم خلاف في الفهم في هذه الأمور، مسألة مسلم بها عندهم، لا تجد عند العلماء هذه الخلافات التي تظهر في زماننا. لكن بكل أسف إذا فشل الجهل وبكل أسف ضاع العلم ظهر ما نراه الآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح وغيره: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يفشو الجهل وأن يكثر الزنا وأن يكثر الهرج، وحرف النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا أي القتل. فلو ظهر الجهل يظهر مثل هذه الأمور: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ منه من هو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نعتمد على العمل، جود العمل واجتهد، أخلص في العمل، لكن لا تتعلق بهذا العمل، لن تدخل إلا برحمة الله. وعلمنا التواضع، يقول: ولا أنت رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وهو في أعلى الدرجات في أعلى المنازل، وبرغم من ذلك علمنا أن التواضع. يقول: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه وفضل. فعلينا أن نعلق القلب بالله عز وجل، قلبك لابد أن يعلق بالله، أما أن تعتمد على الأسباب وتتكل عليها، أو أنك تهجر العمل وتقول طالما أنني لن أدخل بالعمل فلن أعمل، فهذا الفهم ما قاله أحد قط من أهل العلم، هذه عبارة عن شبهة وعن أفهام مغلوطة لا علاقة لها بالفهم الصحيح والسديد. ونكتفي بهذا القدر، ونستأنف إن شاء الله في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.